أيضا من فقه الصيام الصغير قبل البلوغ والمجنون لا يجب عليهما الصيام، لأن الله رفع عنهما قلم الإثم، لكن يؤمر الصغير المميز بالصيام أمر تعليم وترغيب إذا كان يحتمله. وفي الصحيحين أن الصحابة كانوا يعلمون أولادهم الصيام، ولا ينبغي منعهم منه إذا رغبوا فيه وقدروا عليه. والمجنون وهو فاقد العقل لا يجب عليه الصيام، فإذا فاق من جنونه وجب عليه الصيام، ولا يلزمه قضاء ما فات حالة جنونه، لأنه غير مكلف، ويقاس عليه المغمى عليه في الأحكام لزوال العقل، يقاس عليه المغمى عليه في الأحكام لزوال العقل. فمن أغمي عليه في 10 أيام من شهر رمضان ثم فاق من الإغماء في اليوم 11 وجب عليه الصيام اليوم 11، ولا يجب عليه قضاء ما فات في حالة الإغماء، لأنه فقد عقله كالمجنون، لا يلزم قضاء ما فات حالة جنونه.